نعم. هنا الخبر شبه جملة. يصح أن تكون حجازية. وإذا كان الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية؟ نعم. ها؟ أليس كذلك؟ لا. ليس كذلك. من أين لك هذا الكلام؟ ما يقولون لابد من ترتيب إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور. من قال؟ مالك. كان ابن مالك. في قوله وسبق حرف جر ظرف كما بأنت معنيا نجاز العلامة. إيه يعني معناه مفعول الخبر. ولهذا ما بأنت معنيا على الترتيب. فأنت فعل ومعنيا هو الخبر. أما بي فهي مفعول. فهي مفعول الخبر. يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلام مالك. عرفت ولا لا؟ طيب نعم. معنى ثالث للذكر ما, نعم. ما يراد بهذه الآية أنه ذكر لله؟ لا بعيدها القرآن هو يعني ذكر من ظرفا إلا لكن ذكر الله لأنه يريد الذي ذكر الله في القرآن. إذا قالت المسألة فاذكر الله. لا يعني ما تصلح الآية هذه أن تكون ذكر. لا ما تصلح. ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن إنه ذكر الله إلا بالمعنى العام لأن كل عبادة فهي ذكر لله. لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه. الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أحقا له أمسك. هل يدل ذلك على أن تقاتل بعذاب الدنيا أكبر من تقاتل بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعرف أن رسول صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله. لكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم شيخ ذلك نكتب عليك من الآيات. الآيات علي يعني تختص بما ذكر من عيسى وآلي عمران. نعم الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم هل تختص من ذكر من عيسى؟ أنا قلنا ذلك أي مذكر يعني مشار إليها الآن قصص هذا ما يمكن شيخ نقول ذلك يعني ذلك قصة عيسى وغيره استرقنا على المشار إليه هنا في هذا القصة. نعم أخذنا من فوائد الالتفات أن إبعاد السآوة والمرن. إيش؟ إبعاد السآوة والمرن من السامع. نعم. وكذلك أن حملها التفكير في معنى. إيش؟ أن حملها التفكير في معنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الالتفات. ممكن لا يكون التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما خالف هذه فائدتين رابط عنه. هذه فائدتين صحيحات. شيخ. نعم. شكرا قول الله تعالى فما الذين كفروا فأعدوا مع فما الذين كفروا فأعدوا مع عذاب شديدا في الدنيا ولا هذا يعني عذاب الدنيا يعني تحسوا معنى المعين ولا ظاهر وغير ظاهر ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم ربما يعني على بعد تأول من السامع. نعم. وكذلك أنا حملها التفكير في معنى. إيش؟ أنا حملها التفكير في معنى. نعم. هذا يضيف أيضا لفوائد الالتفات. ممكن لكن حملها التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه لكن ما خالف هذه فائدتين رابط عنه هذه فائدتين صحيحات. شيخ نعم شيخ قول الله تعالى فما الذين كفروا فأعدوا مع عذاب شديدا في الدنيا والآخرة يعني عذاب الدنيا يعني يكون حسه ما ولا ظاهر وغير ظاهر، يكون ظاهر وغير ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد